أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم وأذن إن ربه